التثنية الأصحاح الثاني. ثم تحولنا وارتحلنا إلى البرية على طريق بحر سوف كما كلمني الرب، ودرنا بجبل سعير أياما كثيرة. ثم كلمني الرب قائلا: كفاكم دوران بهذا الجبل، تحولوا نحو الشمال وأوصي الشعب قائلا: أنتم مارون بتخم إخوتكم بني عيسو الساكنين في سعير، فيخافون منكم فاحترزوا جدا. لا تهجموا عليهم، لأني لا أعطيكم من أرضهم ولا وطأة قدم، لأني لعيسو قد أعطيت جبل سعير ميراثا. طعاما تشترون منهم بالفضة لتأكلوا، وماء أيضا تبتاعون منهم بالفضة لتشربوا. لأن الرب إلهك قد باركك في كل عمل يدك، عارفا مسيرك في هذا القفر العظيم. الآن 40 سنة للرب إلهك معك، لم ينقص عنك شيء. فعبرنا عن إخوتنا بني عيسو الساكنين في سعير على طريق العربة على أيلة وعلى عصيون جابر، ثم تحولنا ومررنا في طريق برية مؤاب. فقال لي الرب: لا تعاد مؤاب ولا تثر عليهم حربا، لأني لا أعطيك من أرضهم ميراثا، لأني لبني لوط قد أعطيت عار ميراثا. الإيميون سكنوا فيها قبلا، شعب كبير وكثير وطويل كالعناقيين، هم أيضا يحسبون رفائيين كالعناقيين، لكن المؤابيين يدعونهم إيميين. وفي سعير سكن قبلا الحوريون، فطردهم بنو عيسو وأبادوهم من قدامهم وسكنوا مكانهم، كما فعل إسرائيل بأرض ميراثهم التي أعطاهم الرب. الآن قوموا واعبروا وادي زارد. فعبرنا وادي زارد، والأيام التي سرنا فيها من قادش برنيع حتى عبرنا وادي زارد كانت 38 سنة، حتى فني كل الجيل، رجال الحرب من وسط المحلة كما أقسم الرب لهم، ويد الرب أيضا كانت عليهم لإبادتهم من وسط المحلة حتى فنوا. فعندما فني جميع رجال الحرب بالموت من وسط الشعب، كلمني الرب قائلا: أنت مار اليوم بتخم مؤاب بعار، فمتى قربت إلى تجاه بني عمون لا تعادهم ولا تهجم عليهم، لأني لا أعطيك من أرض بني عمون ميراثا، لأني لبني لوط قد أعطيتها ميراثا. هي أيضا تحسب أرض رفائيين، سكن الرفائيون فيها قبلا، لكن العمونيين يدعونهم زمزميين، شعب كبير وكثير وطويل كالعناقيين، أبادهم الرب من قدامهم فطردوهم وسكنوا مكانهم، كما فعل لبني عيسو الساكنين في سعير الذين أتلف الحوريون من قدامهم فطردوهم وسكنوا مكانهم إلى هذا اليوم. والعويون الساكنون في القرى إلى غزة أبادهم الكفتوريون الذين خرجوا من كفتور وسكنوا مكانهم. قوموا ارتحلوا واعبروا وادي أرنون، انظر قد دفعت إلى يدك سيحون ملك حشبون الأموري وأرضه، ابتدئ تملك وأثر عليه حربا. في هذا اليوم أبتدئ أجعل خشيتك وخوفك أمام وجوه الشعوب تحت كل السماء، الذين يسمعون خبرك يرتعدون ويجزعون أمامك. فأرسلت رسلا من برية قديموت إلى سيحون ملك حشبون بكلام سلام قائلا: أمر في أرضك، أسلك الطريق الطريق، لا أميل يمينا ولا شمالا، طعاما بالفضة تبيعني لآكل، وماء بالفضة تعطيني لأشرب، أمر برجلي فقط، كما فعل بنو عيس الساكنون في سعير والمؤابيون الساكنون في عارة، إلى أن أعبر الأردن إلى الأرض التي أعطانا الرب إلهنا. لكن لم يشأ سيحون ملك حشبون أن يدعنا نمر به، لأن الرب إلهك قسى روحه وقوى قلبه لكي يدفعه إلى يدك كما في هذا اليوم. وقال الرب لي: انظر، قد ابتدأت أدفع أمامك سيحون وأرضه، ابتدئ تملك حتى تمتلك أرضه. فخرج سيحون للقائنا هو وجميع قومه للحرب إلى ياهص، فدفعه الرب إلى هنا أمامنا فضربناه وبنيه وجميع قومه، وأخذنا كل مدنه في ذلك الوقت، وحرمنا من كل مدينة الرجال والنساء والأطفال، لم نبق شاردة، لكن البهائم نهبناها لأنفسنا، وغنيمة المدن التي أخذنا من عروعير التي على حافة وادي أرنون والمدينة التي في الوادي إلى جلعاد لم تكن قرية قد امتنعت علينا، الجميع دفعه الرب إلى هنا أمامنا. ولكن أرض بني عمون لم نقربها، كل ناحية وادي يبوق ومدن الجبل، وكلما أوصى الرب إلى هنا